بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال محمد بن أجرام الصنهاجي رحمه الله تعالى في المقدمة الأجرامية: باب الأفعال. الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر. نحو: ضرب، يضرب، اضرب. فالماضي مفتوح الآخر أبدا، والأمر مجزوم أبدا، والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. فالنواصب عشرة، وهي أنولا وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. والجوازم ثمانية عشر، وهي لم ولما وألم وألما، ولام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء، وإن وما ومن ومهما، وإذما وأي ومتى وأيان وأين وأنا وحيثما وكيفما، وإذا في الشعر خاصة. ذكر المصنف رحمه الله في صدر هذا الباب قسمة الأفعال، وسبق أن عرفت أن الفعل هو ما دل على معنى في نفسه واقترن بزمن ماض أو حاضر أو مستقبل، فهو ثلاثة أقسام. أولها الفعل الماضي، وهو ما دل على حصول شيء قبل زمن التكلم، ما دل على حصول شيء قبل زمن التكلم، ومنه أضاعوا في قول الله تعالى: أضاعوا الصلاة. والقسم الثاني الفعل المضارع، وهو ما دل على حصول الشيء في زمن التكلم، وهو ما دل على حصول شيء في زمن التكلم، وهو الحاضر أو بعده دون طلبه، أو بعده دون طلبه، أي في الزمن المستقبل بلا طلب، أي في الزمن المستقبل بلا طلب. ومنه يحافظون في قول الله تعالى: والذين هم على صلاتهم يحافظون. والقسم الثالث فعل الأمر، وهو ما دل على حصول شيء بعد زمن التكلم، ما دل على شيء بعد زمن التكلم مع طلبه، مع طلبه، نحو أقم في قول الله تعالى: أقم الصلاة. فالمضارع والأمر يحصل بينهما اشتراك في الزمن الكائن بعد زمن المتكلم، ويفترقان في دلالة معنوية، وهي أن المضارع لا يدل على الطلب، وأما الأمر فيدل على الطلب، وهي أن المضارع لا يدل على الطلب، وأما المضارع فيدل على الطلب. وذكر المصنف بعد أحكام الأفعال: فالماضي مفتوح الآخر أبدا، فالماضي مفتوح الآخر أبدا، أي مبني على الفتح دائما، أي مبني على الفتح دائما، إما لفظا نحو حفظا، إما لفظا نحو حفظا، وإما تقديرا نحو دعا وقالوا وسمعنا، فإنه يقدر على الفعل إذا كان آخره ألفا أو اتصل بواو الجماعة أو ضمير الرفع المتحرك، فيقال إنه مبني ويكون البناء تقديريا. فمثلا: دعا فعل ماض مبني على إيش؟ الفتح المقدر، منع من ظهوره تعذر لأن آخره ألف. وأما فعل الأمر فمبني على السكون دائم، وأما فعل الأمر فمبني على السكون دائما. وعبارة المصنف في قوله والأمر مجزوم أبدا توافق طريقة الكوفيين الذين يرون أن فعل الأمر فرع عن فعل عن الفعل المضارع، فيقولون الأمر مجزوم أبدا. والمختار وهو مذهب البصريين أن يقال إن الأمر مبني على السكون إما لفظا نحو احفظ، فاحفظ فعل أمر مبني على السكون، أو تقديرا في أقبلن واسعى وافهما، فيقدر على الفعل إذا اتصلت به نون التوكيد أو كان مضارعه معتل الآخر أو من الأمثلة الخمسة، فيقدر على الفعل إذا اتصلت به نون التوكيد أقبلن أو كان مضارعه معتل الآخر نحو اسعى في يسعى، أو كان من الأمثلة الستة مثل افهما، فهو يرجع إلى الأمثلة الستة لتعلقه بتفعلان ويفعلان. ويبنى في الثاني على حذف حرف العلة، أي يبنى في المضارع المعتل الآخر في مضارعه يبنى أمره على حذف حرف العلة، ويبنى في الثالث وهو الأمثلة الستة على حذف النون. ويعلم من هذا أن الماضي والأمر حكمهما البناء دائما، أن الماضي والأمر حكمهما البناء دائما فهما مبنيان. وأما الفعل المضارع فهو الذي يدخله الإعراب كما سبق في باب الإعراب، فالفعل المضارع حكمه الإعراب وهو مرفوع أبدا ما لم يدخل عليه ناصب أو جازم، وهو مرفوع أبدا ما لم يدخل عليه ناصب أو جازم. فإذا سلم الفعل المضارع من دخول ناصب أو جازم من عواملهما المذكورة في موضعهما من النحو ويأتي، فإن الفعل يبقى مرفوعا، فإن دخل الناصب صار حكمه النصب، وإن دخل الجازم صار حكمه الجزم. ثم ذكر المصنف النواصب فقال النواصب عشرة، وهي أن ولن وإذا إلى آخر ما ذكر. ومراده بلام كي ما يسميه النحاة لام التعليل، ومراده بلام كي ما يسميه النحاة بلام التعليل. وأضيفت إلى كي لأنها تخلفها في إفادة التعليل، وأضيفت إلى كي لأنها تخلفها في إفادة التعليل، فتعوض عنها كي عند الحذف وتقوم مقامها. فإذا كانت تلك اللام بمعنى كي سميت لام التعليل، وهذا باعتبار غالب عملها، وقد تكون للعاقبة أو غير ذلك، وقد تكون للعاقبة أو غير ذلك وتعمل عملها. والمراد بلام الجحود لام النفي، والمراد بلام الجحود لام النفي، وضابطها أن تسبق بما كان أو لم يكن، وضابطها أن تسبق بما كان أو لم يكن. وقوله والجواب بالفاء والواو، أراد الفاء والواو الواقعتين في أول الجواب، أراد الواو والفاء الواقعتين في أول الجواب، فهما الناصبتان، فهما الناصبتان للجواب، فهما الناصبتان للجواب. فظاهر عبارته القلب، فظاهر عبارته القلب، إذ جعل الناصب هو الجواب بالفاء والواو، والناصب هنا هما الفاء والواو الواقعتان في أول الجواب. ويشترط في الفاء أن تكون للسببية، ويشترط في الواو أن تكون للسببية، وفي الواو أن تكون للمعية، وفي الواو أن تكون للمعية، أي مفيدة معناهما، أي مفيدة معناهما. فتفيد الفاء السببية وتفيد الواو المعية. ويكون المضارع في الجواب منصوبا، ويكون المضارع في الجواب منصوبا إذا جاء بعد نفي أو طلب، ويكون المضارع في الجواب منصوبا إذا جاء بعد نفي أو طلب. والطلب ثمانية أشياء: الأمر والنهي والدعاء والاستفهام والعرض والحظ والتمني والرجاء، أي ما كان منها مفيدا واحدا من هذه المعاني، ما كان منها مفيدا واحدا من هذه المعاني. ويشترط في أو الناصبة أن تكون بمعنى إلا، ويشترط في أو الناصبة أن تكون بمعنى إلا، أو تكون بمعنى إلى، أو تكون بمعنى إلى. ثم ذكر الجوازم فقال: أما الجوازم فثمانية عشر وهي لم ولما إلى آخره. وهذه الجوازم على قسمين: القسم الأول ما يجزم فعلا واحدا، ما يجزم فعلا واحدا وهي لم ولما وألم وألم ولام الطلب ولا التي للطلب، ولام الطلب ولا التي للطلب. والطلب هنا يجمع الأمر والنهي والدعاء، والطلب هنا يجمع الأمر والنهي والدعاء. والقسم الثاني ما يجزم فعلين، ما يجزم فعلين وهي بقية الجوازم، وهي بقية الجوازم. فتجزم فعلين، يسمى الأول فعل الشرط، ويسمى الأول فعل الشرط، ويسمى الثاني جواب الشرط وجزاءه، ويسمى الثاني جواب الشرط وجزاءه. وقوله إذا في الشعر خاصة، أي ضرورة لاختيارا، أي ضرورة لاختيارا في الشعر دون النثر، في الشعر دون النثر. ومنع البصريون الجزم بها وهو الصحيح، ومنع البصريون الجزم بها وهو الصحيح. وما يجري من ضرورات الشعر يكون وفق أوزانه ولا يلزم أن تقتضيه القواعد النحوية، وما يجري من ضرورات الشعر يجري وفق أوزانه ولا يلزم أن تقتضيه القواعد النحوية، فقد يكون مخالفا قاعدة النحو وسوغه ضرورة الشعر، وسوغه ضرورة الشعر. ومما ينبه إليه أن الهمزة في ألم وألم وألن هي زائدة، فأصلها لم ولم ولن وهي همزة الاستفهام، فترجع إلى أصلها، فترجع إلى أصلها، ولا يزاد عدها، ولا يزاد عدها في النواصب والجوازم، ولا يزاد عدها في النواصب والجوازم. وفائدة معرفة النواصب والجوازم أن ورود أحدها يخرج المضارع عن أصله، أن ورود أحدها يخرج المضارع عن أصله، وهو كونه مرفوعا، فهي ناقلة عن الأصل بالنصب أو الجزم، فهي ناقلة عن الرفع إلى النصب أو الجزم، فكل فعل مضارع حكمه الرفع سوى المسبوق بناصب أو جازم، فكل فعل مضارع حكمه الرفع سوى المسبوق بناصب أو جازم، فهو شبيه بما يسميه الأصوليون صارفا، وهو الذي يصرف الأمر من الإيجاب إلى الاستحباب، أو يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة، فيكون ناقلا له عن أصله. نعم.